أن يقيهم شرها وأن يقيهم وأن يرزقهم اجتنابها والبعد عنها، وهي معلومة أنها تأثيرها على الاقتصاد اليمني تأثير كبير، نسأل الله السلامة وصلى لهم العافية والتوفيق، وأيضا أن نحل السلام والأمن في بلادهم وأن نجمع كلمة مع الحق والهدى، إنه سميع مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أخونا أيضا عبد الله من اليمن يقول في سؤاله: ما حكم وضع الأوراق النقدية التالفة أو المقطوعة بين أوراق سليمة والتعامل بها، وما حكم التعامل بالعملة المزيفة تخلصا منها ولو في شراء القات مثلا؟ أما المزيفة فلا يجوز على كل حال، لا شك أن المزيفة غش، ولا يجوز لأنها ليست رائجة وغير مقبولة، وإنما هذا غش، صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز بأي حال حتى ولو كما يقول في القات وغيره. أما المقطوعة فهذا يختلف الحقيقة، إذا كان القطع لا يؤثر على قيمتها، لأن يعني بعض البلدان قد يعني يقبل المقطوعة على كل حال، خاصة يقبلها البنك المركزي أو مؤسسة النقد تقبل أحيانا، فإذا كانت مقبولة ورائجة تؤدي قيمتها أرجو لا حرج. وأيضا بعضهم يختلف على مقدار القطع، إذا كان صغيرة فإنه يحتمل ويقبل، وإذا كبيرة فإنه لا يقبل. على كل حال المقطوعة هذه حسب يعني قانون البلد، وحسب، فإذا كانت تقبل ورائجة ويتعامل بها أرجو لا حرج، أما إذا كانت لا قطعها يلغي قيمتها ويمنع التعامل بها فإنها تكون كالمزيفة، فلا يجوز التعامل بها بأي حال من الأحوال، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يقول: هل تجوز التجارة في مشروبات الطاقة علما بأن الأطباء يحذرون منها صحيا؟ أحسب أنه كما ذكرت في السؤال أنت، يبدو لي أن فعلا أن الأطباء يحذرون منها صحيا، ولهذا يعني أكد فعلا كما ذكرت كثير من الأطباء ومتخصصين في علم التغذية أن فيها أضرارا كبيرة تلحق بمن يتناولها، ولهذا لها آثار سلبية على الصحة، وعلى وخاصة إذا انتهى مفعول المنشط الذي تحتوي عليه، وأيضا قالوا أنها قد تسبب الإدمان، بل إنها تسبب الإدمان في أغلب الأحوال، ولهذا لا شك طبعا أن مثل هذا لا تأتي الشريعة بحله، بل حتى كما هو معلوم أنها حتى خاصة فيما يتعلق ببعض الدول تعاقب على إما أن تمنعها وإما أن تعاقب من يتعاطاها لآثارها على الصحة وآثارها على الناس، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يقول: ما حكم أصحاب الطواحين الذين أتعامل معهم عندما يغيرون البر الدرجة الأولى الذي أعطيناهم إياه فيطحنون غيره وينقصون في وزنه، ونحن نبيعه على أنه وافن أي 50 كيلوغرام وعلى أنه درجة أولى كما أعطيناهم إياه، ما حكم هذه المعاملة؟ أيضا هذا يشبه السهل بهذه الحلقة، هذا غش لا شك طبعا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، سواء غش في الكمية أو غش في النوعية، بمعنى هو كمية 50 كيلو ثم تقدمونه على أنه 50 كيلو وهو قد نقص، أو أنه على أنه تقدمه على أنه درجة أولى وهو ليس من الدرجة الأولى، فإن هذا لا يجوز على كل حال، وهذا غش. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن قال إن التجار هم الفجار، قال يا رسول الله أليس قد أحل الله بيع؟ قال نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. وقال التجار فجار إلا من بر وصدق، ولا شك طبعا الكذب والغش وهذا منه، بل هذا لعله من أكثر صوره، ومع الأسف يعني حينما يحاول التجار أن يغشوا في البضائع في نوعية في كميتها أو في نوعيتها، فإن هذا لا يجوز، عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي كسبهم وفيما يعني يدخلونه في أجوافهم وفي أولادهم وفي ذرياتهم، وأيضا يغشوا من يتعامل معه، نسأل الله السلامة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام هو خطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال جوال البرنامج ذي الرقم 0534 700 700 0534 700 700، وهو مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية قصيرة